أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف الثانية من منصوبات الأسماء، وهو باب المصدر، والمقصود به هنا المفعول المطلق، والمقصود به هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا، فهو عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله فقط حقيقة أو حكما. كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، فقياما ووقوفا مفعول مطلق، أحدهما جرى على فعله حقيقة والآخر جرى عليه حكما. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا شيء ذكره المصنف تقريبا، قاله تلميذ تلامذته للمكودي، أي على وجه تقريب إدراك المقصود بأيسر السبيل. بالجاري عمله عند النحاة، فإنهم يقولون في تصريف ضرب ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، فيكون الثالث في هذا البناء عندهم. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا. فقتلا مفعول مطلق منصوب، وهو لفظي. فقتلا توافق فعلها في اللفظ والمعنى، والآخر المعنوي، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط دون لفظ الفعل، والآخر قمت وقوفا. فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وذهب جمهور النحاة إلى أن المفعول المطلق المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنسه، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فيكون وقوفا مفعولا مطلقا نصبه بفعل مقدر يرجع إلى أصله في اللفظ، فيتفقان لفظا ومعنى. نعم.

في، ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان هي أمام وخلف وقدام إلى آخره، فتعرب ظرف مكان منصوبة كقولك جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فقولك أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم الزمان والمكان الذي يقدر بفي أو معناها، هو اسم الزمان أو المكان الذي يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان والمكان هو النصب كما تقدم على أنه مفعول فيه، فهذان الفردان يجمعان فيجعلان في أصل واحد وهو الظرفية التي تسمى مفعولا فيه.